خش يا عم الشغلانه، خش يا عم الشغلانه. ايوه ايوه ايوه. والنبي يا جدعان، اي حد عنده شلوشه او حمشه يحطها في جيب التيخه والكرمشه، عشان الدنيا بايظه. اتيكا لم نقطتك ويلا بينا نخش في جدك. فيكو الدخلاوي، الفرحة فرحتنا والحتة حتتنا، يعني احنا برعينا وليلتنا نولع. لا مبروك يا قلب اخوك، كلنا جينا نجاملوك، لازم نرقصك، لازم نعمل دوشة ولا بقى. يوم الجامد ده جدعان، انا شايف التيكا فرحان وفي عينها احلام، وانت شايف فرحة كمان. انتوا صبرتوا كتير لكن نلتوا وشقدتوا يا ما تعبتوا، اوعوا تضيعوا تعبكوا انتوا مرسان. ملكة جمال جيلها، انا مش شايف غيرها، وفي قلبي انا اشيلها واحكي لها بحبها قد ايه. دي البسبوسه بتاعتي، دي السنيوره عروستي، جوايا كلام ياما قلته لازم وانت في حضن حبيبي. كتر الفرحه بجد انا طاير والله، مبسوط على اخر، واخواتي فرحانه من اجل وعاملين موضوع فاخر. الليله فرحتي خدت دلوعه، تخايكوا الشي الموسوعة، من كتر جمال الليلة الناس كلها مفجوعة. فرحة التيخة، فرحة التيخة، فرحة التيخة، ولعها تيخة، ولعها تيخة، ولعها تيخة. بصوا الصراحة جدعان، الواد ده بقى ميمان، ولبست له الفستان، والحلم بقى حقيقة. اوعدني وعد اكيد، ما تكونش عني بعيد، من غيرك انا وحيد، اوعد سبيني دقيقة. انا تمام انتو ايه الكلام، انا خطبت وخسرت الحرام، الليلة دي ليلة انا واخد مسدي مجعبت خالص في الجرام. جيبي فاضي وعايش الله جاه، مش معايا حاجة ومش معاش، رمي عليهم وكله جايلي مجاملة ونطة ووجه. لم الموضوع ياما، نتفركش اللمة، ابني خلاص كبر بقى عريس قمر قد الدنيا. والليلة دي ليلتي لازم تبقي جنبي، والحمد لله خدت اللي انا مرتاح لها، وطبعها شبهي، وطبعها شبهي. فرحتي تشيخة، فرحتي تشيخة، فرحتي تشيخة، ولعها تشيخة، ولعها تشيخة، ولعها تشيخة. الفرحة فرحتنا والحتة حتتنا، يعني احنا برعينا وليلتنا نولع. لها